الأول قبل دي معيشة غنك مرتي الولد لما تتحنى نسيب العجل بيتجنى تقول تامنة ولا بستنى مرتي الولد لما تتكحل نسيب العجل بيترحل تقول لما يجري شوف لحل شوفوا العجوزة المبتخدل قال عاوزة لقف السامة خدر همالي غير رمي البحر شوفوا العجوزة المبتخدل قال عايزة لقف السامة خدر همالي غير رمي البحر قعدت تربع عجوزة عزليها قليلنا وبلوزة تقعدت تربع عالدكة ثلاث بواكة تديق مبكة تقول لي ولد جرح الدكة ويجيب لي معاك الباب قال خطنا خشوم غبل اسناب تقول لي ولد جرح الدكة ويجيب لي معاك الباب قال حفرة خشوم غبل اسناب العجوزة وش المصايب ولد جنك رجة مش عايب ولا تبص الشعر الشايب تقعد تتنسب خروم الباب وتقول لسه انا برد شباب وغيضة غرغة زي الجلاب العجوزة في سن الخمسين حرقوها بشوية بنزين العجوزة في سن السبعين تجد خردة وماركة مليم العجوزة في سن الثمانين تنفع طعمة للصيادين العجوزة في سن التسعين ما تلبس وغشوة القديم العجوزة في سن المية تحت الباب ومرمية خشوم جاي المية مية مية شوفوا العجوزة القدارة في اليوم تعمل لقمة غارة تموت ونتنقى في شكارة وبخت ونصيبي انا بتكلم الموجودين الناس ازاي ده محبتها اسمحوا لي اغني على مرضي تتذم الموجودين الناس الزايدة محبتها يسمحوا لي أغني على مرض الولد ونسيبتها بس تتذم الموجودين الناس الزايدة محبتها يسمحوا لي أغني على مرض الولد ونسيبتها مرض الولد تبكي وتشكي أصل الكرطوبة غلبتها من ولدها بتطلب ياما وتفضل تدس في علبتها ومع الغلبانة تنجي كتير أبدا ما تسد خرابتها مرت الولد لما بتغير تلبس البلوزة وجيبتها تلقى النسيبة منها تغير تبكي وكأنها ضربتها مرت الولد لما تغير تلبس البلوزة وجيبتها تلقى النسيبة منها تغير تبكي وكأنها ضربتها تقول لولدها شوف مرتك ضربتني وعيلتك سبتها قليلة أدب مرتك يا ابني أمها هملانة مربتها عايزة تقوم ليها نيران تصرخ وتمسك جنبتها حرام عليك مرت ولدي حسكتنيها بتربتها اشمعنا بتعز بنيتك تشيلها الشنطة لعبتها حقي يا دو حق عيالي اصل حقي دو حق عيالي غير الحاجات الغبتها مش كفاية عينها الوحشة بصت في الحلة وكبتها فرحت ببتها لما جت اول ما دخلت حضنتها مرت الولد جايبة كاكولا شالتها النسيبة وشربتها مرت الولد صبرة وسكتة عشان شري جوزها وقربتها بس النسيبة ما عندها دم ولا مرة ابدا حبتها وشافتهم يوم منتجمين تهري وتشرب قبتها مرت الولد نحتار يا ناس مرت الولد نحتار يا ناس ايه العمل في مصيبتها بتدعي ربنا